يمشي عند القاضي يقول هذا الرسم هذا di questo del frutto di una carenza, che nella parte si chiama, sarebbe chi? يعني على كل حال ماشي يطلع يعني المده ديالو وما نبقاوش نعقلوا حتى الردود اللي كتبوا هذا الرأس ماذا. ودابا على كل حال انت شاهد بان هذا الرأس ماذا الله كان كتبوا العادل الجلالي والعادل الجلالي وكانوا في على كل حال في العداله اللي ردوا تضحي ولا مسؤولين لا ودابا اخت هذا الرأس ماذا وقل بان هذا الرأس يعني صحيح شي واحد يدعى لا يمكن يدعى حتى شي حاجه عاد يدخل يخرج الرسول محصنا حصنا لان نقول المدعى على كل حال يدخل يخرج من الكتب وما نبقاوش نرجعوا عليهم اذا على كل حال اللي كان يعطيه القاضي يقول الله يعني على كل حال صحته معنى صحته ولهذا الرسول الله على كل حال كتبه العادل الجاني والعادل الى اخره في حال على كل حال عدالتهما وكان غير معذور غير معذور الى اخره باش كيصح القاضي خاطي باش كيتم هذيك القاضي عن الرطوم خاص من المده ديال 100 سنه او لا بحكم يقبلوا به اذا طلبنا من القاضي يصح هذيك الرطوم قلنا لا لا يقول نعم لكن اذا كان القاضي نفسه كيحرر الذل هو اللي يحرر اذا قال القاضي انا الذل هذا ما كنتش نحرر ليه حنا نزيد معه العام العدل الجري ولكن كذلك ولما قال استخدم الرأس هذا بطول يشئ المبدع ربما على كل حال يلقى شيء العمل به ولما صحتنا القاضي على كل حال ليكتب الى اخره بان هذا الرأس الى اخره لان على كل جهه يعني الارض لن يمحص على الجامعة الثانية هذا الرأس صحيح وقد شهد الناس على كل حال بصحة يشبه الحدود الى اخره كي صحح ذلك الرأس ما كاينش الدعوة هنا لا ماشي شي حاجه الدعوة لا لا نعرف الرسوم هي الطول والعدو ديالنا اللي يموتوا خاصه ديك الناس اللي يقع على كل حال صحيح كيصحوا الطاري هذا المضمن بهذا البيتالة وهو قول هنا وسار اي جاز نعس آله اي القاضي والمصدر مضاف الى المفعول المصدر مضاف الى المفعول ديالو كمل برفع الفاعل تسجيل اي ساغ تسجيل فاعل سرى لكن ما لم يقع يش على كل حال النزاع لان هذا ما كاين نزاع ما كاينش المدعي والمدعى عليه لم يقع يش النزاع فيه كلمه اسم جمع بل اسم جنسين لان الكلمه تلك العفو على كل حال فنقول اسم وافعل ثم حرف جيد الكلم شكون نقولوا في الكلم اسم جنس جمعي يفرق بينه بمفرده بسقوط التاء كنا نقولوا على كل حال اذا قلنا عنبه بالتاء وركزنا واذا قلنا عناب على جنس وكذلك اذا قلنا تفاح بالتاء يعني على تفاحه واحده واذا قلنا تفاح الجنس هو قال اسم جمعي لا اسم جنس جمعي وفيه ثم حرف الكلم ما قال نقضي على الكلم اسمه على كل حال جنس جمعي يفرق بينه وبين ظهير سقوطك وعرف هل هنا على كلم اسمه جمعي في نظر اي كلاما والمعنى يجوز للقاضي اذا قلنا من الاختيار قلنا هذا النص على كل حال انما هو على كل حال القاضي يعني بحبسها النص ديالها صح ان هذا النص يجوز للقاضي ان يسجل الاختيار ما لم يقع فيه نزاع ولا شيء يصح القاضي على وجه التحطيم ناس بيدخل لك الراس هل يعني قرون بطل علو به على وجه التحطيم والاستعجال على الشارع حيث هذا الرسم هذا من قمت حصنا يقول الأحداث والرسم للأحداث التي يهلك شهودها شهود يعني ما دون يكتبوا إلى آخره ولكن بعض البعض لا تستطيع عقولهم يهلك شهودها ويشهد على خطوطه وإن في الخطوطين إما القاضي دخل لعاصم وإن في الخطوطين أنا أشهد على كل حال بأن هذا الخط إنما هو للعدل الثاني والثاني وعلو هذا الرسم الله على كل حال يعني في حال عدالتهما ويشهد على خطوطهم ونحوها مما ثبت عنده أي قاضي وليس فيه خصام لأنه لا يدعوه نفس هذا يقول أخذ الله يخذ يكون يقول على كل حال أن قدم بجالة لأن الرسول يكون عنده لأنه نقضيه كبقي ما كان شيء الحبوث إلى آخر نظر ربك نقدم كيعمل كيكري أرض المسجد كيكري أشبع ايوا باش كيخلوها بالخبزه شنو الخبزه على كل حد الخبز ديال الارض الذهب يحط على الارض ثمن الرزاق او على كل حد الغميل او على كل حال يعني في الرعيين او في الغطاء او طب العشيره مو ده اللي كان عفوا وقع هي على كل حد ها شيخ القاضي القديم يجي الناس في الكوفيه ويجي الصيف هل اللي يجيب الخبزه ديالها الأرض زيد رهب يطلق الزيت رهب يطلق الزيت وهذا هو لأن قبل ما كانش هذا النظارة وفي آخر ولا لا نحن بالجمع يقول اليوم اسم الزيت والنظماء يقول أنه فرصوا ويسفرسوا إلى آخر وكما تقولنا بأن أرض ثانية كذلك الخلق وليش وحيد الجاي الرسوم كيمشوا على كل حال عند القاضي يقول القاضي هذا الرسم هذا وهذا الرسم هذا هذا الرسم هذا لما هو الحبس احنا ما كانش يروح الكيل عندنا لا لا ولكن اختصاص على الله يعني اذا كان القاضي هو اللي يعرف بكل عذر اللي بالضبط يقع عليه القاضي هو مسؤول واذا قال انا قشير يدور على القلب واحد الجماعه اللي قد الجرع احنا كان نقول عليه يمين يروح له كان على الحق كان في حال عداله نعم داخل القاضي يصحح هذا الراس راضي محصن انا هذا ماشي شيء يجعل الان يقول هذا المعنى على وجه التحسين والاستعداد خارج يعني كعقود الاحداث التي يهلك شهودها اي يموت شهودها ويشهد على خطوطهم بما ثبت عنده وليس فيه خصام ونعني على كل حال هنا نقاط تسجيل في صحاح الراس هذا هو قال العلماء السنه فبعد التسجيل قد سجلوه نقاط يعني على كل حال هنا لا تسجل إشهاده أي قاضي بالصحة تلك الرسوم ويكتب ذلك على كل حال إشهاد فليس له حكم في حكم الزاد لا وإنما يستحلف قضيات أيوة ثم قال وسائل التعزيز مما قضى فيمضى له في كل شيء من قضى إلا ادياء حبس أو طلاق أو نزال أو دم أو إعتاق على كل حال في المحكوم به والمحكوم عليه المحكوم له والمحكوم عليه معنى هذا المدعي والمدعي عليه يعني كيف تجو في حاجة إما في المال وإما في الأرض وإما في الداخل ما كان كيف تجو وآخر لكن تجو يعني في الأرض ما شاء هذا يقول ديالي نقول يقول ديالي هذا المال المدعي منكم على كل هذا المدعي كلم المدعي مطلب على وقال المدعي هنا والمدعي بالذات في كلامي انا يعني ان كان بها الارض هذا يعني زدي الارض او الدم الارض ديالي واخا في سفر يقول في ديالي هذا اللي كنت في المدعي ولد يعني هذا الارض انا كنت في بين المدعي وطلبوا بالبينة هي البينة بان الارض ديالك واخا جاب البينة المدعي قالوا انت عندك شيء ولا ما عندك شيء؟ ولا ما كاين شيء قاضي وشوف يعني شيء أجل ما شاء هو اللي كان عنده شيء على كل علم يفعل لكن عنده حجة ديالو أجل من القاضي لا عنده وجه في حاجة ما أجل فيه لا أجل وأنا أرجل لي أجل على كل حد وضع الصلاة كل الحق حكمت محكمته يقول باسم جلالة الملك لأن هذا الأرض التي تنزع فيها وفيها فلان وغير ما إنما على كل حال محكمة حكمت بها لفلان يعني الرسمية أحكم يا القاضي يقول محكوم له ذلك الأرض قال هو القاضي أن تحكم في هذه الشيء نعم أعطيه نسخة حاف نسخة بارك نقول نسخة أعطاه نسخة بالأرض وخا بقي لها القاضي واحد القضية، شنو هو العرض باقي؟ هذا الانسان هذا؟ لا زين ما عندوش شيء في الكاس، هذا شكون يعني؟ قال له نطلب منك وحدة، هذا الانسان هذا عجبته، وكاع عندك شيء في الكاس، قال لي وكاع عندك حاجة باقي، يعني احكم عليه بالعجز، معناه حيجيب الحجة بعد ذلك ما قبلش منه. المسألة فيه يعني. ما يكون محرم بعض على كل حال يعني ايش المحكوم عليه؟ المحكوم له مع المحكوم عليه. هذا يعني ذيك الدار او الارض يعني جهاله بكل اليد. يمشي يقول له اعطيني نسخه ها النسخه. يقول له باقي وحده القاضي شنو؟ هل انت عجزت وكا عندك شي حجه؟ قال له قال ما عندي شيء. وخصك القاضي يسكت بان هذا الانسان يعني من هذا المده حكمت على الارض ديالك اياه. والله إذا صار شيء في الجار بعد شهر عايز في الجار ما قلنا شيء منه. نعم. بعد بعض المسائل. وسائل التعجيز ممن قد قضى يمضى له في كل شيء من قضى. إذا اكتب القاضي بأن فلان محكوم عليه بحيث إذا استظهر بحجة بعد هذا الحكم لا تسمع منه ولا تقبل. نعم. يقول ده القاضي ديالو قال يعني شي مدة مثلا عام او عامين او كذا ربما لا قلت لك نحكم عليه قال القاضي ديالي انا جبت حجة خرج برك الحجة القاضي حكم عليه بالتعجيل ايوا هذا هو الحكم ما عدا خمسة المسائل ما فيهاش التعجيل في ما جا لك المحكوم عليه بالحجة يسمع له القاضي الا ادعاء حبس او طلاق او نسب او دم او عتاق خمسه هذه ما فيهاش التعجيل في احماج الجدار من دافرس الا ابدا حسن او طلاق شنو صار الترجمه الفرس هذا على كل حال نقول الحمد لله الجمع يقول طيب يقول عن على كل حال محسن الجمع في الذكر يقول يقول ابريالي يقول على كل حال في الجمع ما زلنا شجيع من الجيل لا زلنا مدينه الجيل يعني يقول له هل عن القاضي يقول هو عندك شيء في الجدي أنك أنت مقدم عندك شيء في الجدي أن الأرض هذه المسجد يعني القاضي أرض صينور أرض يعني على كل هذه الأرض حمزة واخر لو تجاوز الآن وعنده شيء عنده هذا يرفع لي يعني وهذا صينور يعني ما حد على المسجد الزاني إلى آخره تجاوز وقال له أنا ما عندي شيء في الجدي القاضي شوف باش نأجلها يعني ما هي الإضافة هو سؤال الحاكم ما جاء وجاء عليه حكمه هل هما يجيبون هذا يعني كما تخدم الإعلام الإعلام سوء الحاكمي أنت ما أنت وجاء عليه حكمه يعني هل هو على كل حال يسوي ذلك على الإعلام الله يقال ما جاب شيء قاضي حكم ذيك الأرض الحبس هذاك على كل عند ذيك الأرض الحبس قاضي بجلاء يقول القاضي القاضي بالغالب يتكلم عن الجميع حوله وما عندك تجعله حضر هو القاضي قالوا انا عضبت وقلوا كعب الشيخ الدم قال لها وقيش وحكم عليها القاضي بحيث إذا استظهر شيخ الدم بعد ذلك بعد شهر أو لا ما سمعش منه لا دم القاضي ديان في القاضي لأن الحبس له أصلا وهذا في يخمك الشيخ الدم يعني في الدم مقبولة يسمع منه القاضي ما فيش تعجيل إلا ادعاء حبس لا ادعاء الحبس ولا غريض بأنه ديالي ولكن ينوى عندك الحجة كم جاء قاضي بيدي صاحب الرأسي والمقدم تجمع بعد ذلك إلى آخره عالم بعد شهر أو عام أو ثلاثة من الحجة يسمع من القاضي هذا حتى النزل اللي ما فيه التعليم أو طلاق من القاضي الطلاق المرأة على كل حال مش حد القاضي كاين على الجهة تطلقني وأنا المرأة يعني عفيفة والمرأة أخاف من الله ما يبقاش هذا السلطة على كل حال معلق يعني هي لا هو حرام هي وانا حرام عليه لانه طلقني طلق مش يعني لانه الطلاق والعيد والنكاح اللي امور تكتب عليه يقول القاضي عادل عيطني هو اجي وش الطلاق امرأة ولا هو طلقه يعني مطلق هذا كان طريقة على علاقة مطلق يقول القاضي مش يكون في مرة لأن الطلاق ليس تقول لك عن شيء عندك شيء بينا عندك شيء بينا ولا على كل حال قال لي عندي شيء ولو وهو اللي ينظر في عندك الطلاق بس يقول لي ظلت أنا ما نعلم ما عندي شيء ما يرد القاضي من الدار ديالك قال شي مده الى اخره ولو شهود احنا من يخي يقول لك الى اضافه في الدار وكيقول لك انت تطلع احنا نجي نروح للجهاز يلا ان شاء الله نجبركم يلا شدوا لانه قاضي على كل علقه لك على شفته قال مش يعني شو لا احنا سمعنا معنى يقول لك انت طالب انت طالب الله يرحم بابكم من شو عندي عن طالب او عن القاضي ايوه وقال له قال له كعجل قاضي عجل قاضي قال له احنا شو ما عندي وللنظيره حلو للنظيره ولكن ربما لك الدور يعني قال له على كل قاضي قال له القاضي قال له ما عندي شوف الجميع انا كل واحد فيا ولكن شوف اذا جاب شوف الجميع هنا لا في كلون ما طب نمشي لا قفل ولا قال له قال له رد النظيره بعد مدة جو جو جو يجي شو يقول لأنه طلقة يسمع من القاضي شو يقول يسمع الذي وتحرم عليه الذي يحرس أو طلاق أو نسب ترتب على كل حق بما فيه في التعجيل النسب أن يسلك على كل حال أنا من نسبي كذا أنا على كل حال نسبي لي كذا وكذا على ويا وكذا على أن تجري كذا وكذا هذا شرف في هذا يعني على كل حال وربما في الميراث يقول أنا كالوريث لأن هذا الميراث إلى آخره فهو على كل حال متعلمي أو لا أو المقصود يقول أنا على كل حال من نسبي كذا علوي أو على كل حال اللي قلبك في هذا كذا أو تريباق علوي مثلا قولوا على كل حال الشبر يعني فتوحات فكرة عن اللي يجبره فتوحات على كل العمرانية فأنا عمران يعطيني حق في السلطة يقول هو على كل حال إنما فيش عمراني ابن أحمد عارف في السلطة شوفوا مساكين هم مركز مركز ما مزاق أو ترى أنا معاكم عمراني أنا ما فيش عمراني لا فيه ولا عندك عمراني جد أجيب شعور ترى هل القاضي عندك شيء وعلى يقول عمراني عن الحقي عن الاسلام وكو واحد في الجزيره وعماني وانت تقول بانك عمراني عندك شيء في الجزيره الا ما عندك شيء خالص والله اللي كان هون ما لقيوش شيء ما لقيوش شيء في كل واحد قال الايام لا اصبرني في الصباح وقال لي مدة عاجل حبي والله بي وها ها يقول لك عينه هذا الحجه ديالي باني عمران الاخرين قلوا القاضي ينجح كنت نوبل نوبل مع مال عبد الفجة يعني عجزتو وما جاب في الفجة ما نسمعش منه في الجمعة لما جاء الفجة بأنه عمراني أعطيه وحقه هذا النسب هذا وهو قلنا على كل حال هنا إلا الذي حبس أو طلاق أو نسب أو دم صلاة الدم شنو صلاة المسألة هذا الإنسان يعني يحصل على كل حال وحيد الإنسان لكن أولياء المقتول أولاد المقتول إذا هما كيطلبوا بالدم كان القاضي قال الدم هو اللي اقتنى لا بلع إيوا قالوا القاضي اقتنى قال إيه أيوا القاضي أنا اقتنى إيوا أقصد أقتنى الترتيب اقتنى أسأل هو قال وكتبنا عليه بها أن النفس بالنفس والعين بالعين ولا بالذي أيوا القاضي إيه ولكن على كل حال هذاك القاتل انا اللي هو ضربته وقتلته الى اخره اسمح لي كلامي ما كانش او هذا واحد اللي في البلاد وسمحوني وين الحمد لله لا قول لك انا ما سمح يا اخي الا اسمحوا لي بس القاضي هو يسوق لك سمح ما دوش بيننا مسكين الى اخره يا من وين على القاضي يقول نهار الجاني مش قتله هو القاضي عارف حتى يبغي اللي يشوفه بانه هو عنده من قتله جاب البينة العفو إلى آخره عدو يعني النبوة اللي قال ما عندي شيء جاءوا الأخرون قالوا وحنا القاضي عجل خيش بشي بينا العيوط لا يقول لا قال شيء أي من يقبل نقصد بكم القاتل هو على كل هذا هو اللي قال نقصد ولكن يعني شو حلو ذلك سمعه ما عندش البينة بعد ذلك عجبة يسمع منه ما يسمع منه يسمع منه كذلك كذلك العيسى على الصورة الحميدة العيسى شنو صورة العيسى هذا الإنسان على كل حال عز واحد الوقت مشى بحاله منين مشى بحاله إلى آخره ديك السيد ديالو مشى ليه قالو أنت العبد ديالي اللي بدك تخدم ولا تعمل ولا تعمل قالو هي خص عبد ديالك ولكن يحتاج ليه Ah, vous la voyez, bien. Hein? Alors, la relève pour le Seigneur. Pourquoi il vient? أنا ما أعتقد أخي. عنده قاضي. قاضي يقول لك خير من جناح. يقول لك يا العزيزي وهو ربي. وإذا ما أجبرته وأنت ناجح الآن. يقول هذا الإنسان يعني اعتق لي ما بقاش يلعب دياله. قال له عندك شيء بينة. بس هو القاضي. عندك شيء بينة؟ لا ما عنديش. والله عندك حد يقول لي واللي عارف من السيد جناح. قال لي وأنت عجب يعني في الجهاز بيني بأنه اعتقني. يعني الأولى. إيش المعنى الأولى؟ وسيأتي بالعز. العتق بالتدبير والوساطة وبالكتابة وبالبكاتي لأن العتق أقسم العتق بالتدبير معنى التدبير هو يقول للعدليان يقول له شوف أنت مدبر مني معنى أنت مدبر يقول له يعني حيكو أنت عدليان يموت ولي حب هذا التدبير أو الوسط أو كوسك يقول له شوف إذا قضى الله بالوفاة ديالي يقول لي الورث ديالو حضرها يعني على كل حد حر يعني أو بالكتابة أو يقول له شوف أنا العتقك إذا جبت لي 2000 درهم من دار الشهر غادي نعتقك عليك اسمع على كل عام العتق بالكتابة أو البدل أو يقول له أنت حر من دار العتق بالتدبير والوساطة ولكن ما بقاش به العمل دابا الآن يعني تونسي العتق لأن ما بقاش شي واحد دابا الآن يعني عبدي لفلان وكهذا وبيع على كل شيء بل كان على كل انسان يعني على كل حال عبدي لو كيشير السوق عشرين تل عشرين بهيمة يعني والآن كيشيرها الإنسان كذلك أو لي تبارك وتعالى أو ما ملكت عماله لكن جاء فرصة أقضت على كل حال على الإنسان نبقاش الشيء وحينا يقول له يعني يقول على كل حال هنا الحرية ما بقاش يشكي العيد مرة بالكلية وعلى كل لأن نقوله إن السؤال اللي هي كتقبل هذا مهما قال العبد ما كان عنده شيء البين العيد قال له ما عندي شيء قال له على ولي تعود العبد سيدي بعد ذلك جاب يسمع منه القاضي ولا يسمع منه ولي الضر وهذه خمسة المسائل اللي يقولوا ما فيها شيء تعجيز وغير هذه المسائل هذه فيها التعجيز ولكن خصوصا هذاك المحكوم لا يكون طوال من يحكم للقاضي بالأرض ديالو أو بالدار ديالو أو بأنه كيسلف كذا وكذا عن البينة إلى آخره بعد ذلك يقول القاضي على كل حد محكوم عليه عجز الإنسان إذا شفت في الجهة بعد ذلك ما بقاش منه نعم بعد الخمسة هذه ما فيهاش التعجيز فهذا هو قول المغرب وسائل التعجيز ولما فرغ من الكلام على التسديد بس يتكلمون على التعجيز قاط على كل عبد التسديد وبين على كل حال التعجيز هذا التعجيز سائل التعجيز أي الحكم بعدم قبول حجتياتي بها بعد زيادة على الحكم بالحق كونوا على المحكم له كونوا قاضي بأن القاضي ديالو ولكن اللي يقول الحكم سي يعطي من صاحب الحكم عوض وهذه كي كان إذا جاب في الحجة من ثلاث صاحب ما قد أشي منه نعم بعد ما خمس آلي ما فيه أرحل على كل عام من من قد قضى بالحق يجاب لي يعني يمضى له على المحكوم عليه في كل شيء مالا وغيره من قضى إلا في خمس مسائل ما فيها في التعديل المقال في ادعاء حبس حتى يعني عام عرفنا ليش على كل حال في الدعاء على كل حال حبس عام ما قال على كل حال لا الحبس عام لأن هذا الأرض مثلا انحبس على كل حال على المسجد هذا ايش الحبس على كل حال إذا شيء واحد يقول على كل حال الأرض ديالي ومن قدم الدجال قال الأرض الحبس إلى آخره وهذا أن قدم الجامع جمع على كل حال بيننا أو نظرة يعني عندك الرسول دي فاسا يجب على ذلك لو قبل أن على كل نقول يقول الله أنه في الأضمة جيدة في الحروسة بين بيننا وقد ذلك على كل حال نقول لك حديث عجب في الجائز قال هنا دي حبسين عام كدار مثلا محبسة على الفقراء والمساكين أو دار حبس على طلبة ولا عند الدور إلى آخره كثيره إلى آخره، ماشي ولي واحد الدار يحبس على طلبة العلم. كيف يسكنوا فيها؟ ماشي يبيعوها، يسكنوا فيها وينتظروا منا على كل حال الشهادة خلفوا أخر، سلام قل أو خلفوا أخر إلى آخره. الدار هذا ولكن بالشرط هل الإنسان ماشي يحبس الدار ديالو ما يبقاش يسكن فيها. بقوله ومن يحبس دار سكنه فلا يصح الا ان يعين الخلا، لان شحال الناس اللي حبسوه يقول واحد القضيه يقول وانا ما عنديش الوطن اللي ولدي ماشي ما عنديش ولادي ولا كذا، يقول هذا ما عنديش ولادي ولا نشدوا هذا الدار الى قلت نشدوا على الكشوط شي خصوم مثلا ما يروح لهم ما يوقروه الى الفلم انحبسه وشي مدعم نقول هذا الدار ماشي ندي على كل حال اما غادي نجيب القاضي او لا نحبسه على المسجد ولكن مش تبقى ساكن فيها حتى نموت هذه لا تطيروا لان لو قلت نفسي على الفحت الحب الجزاء فين بنسكن ايوا لا خصني مش نحبس الحقيقه ولكن تبقى ساكن فيها حتى نموت لا الحبسه وحده منها استعملت من الجنود تبقى وحده منها على ذلك من جواسم بيت مهم ومن يحدث دار سكنه فلا يصح الا ان يعين الخلا يجعلها النفس بانها خاليه من امتعه المحدث إيه وقل لي على كل حال أخبرك نبيع الحبس واللم اللي يقول الناس الدم ازددنا كم مخلطين اللي يعطوا على كل حال أرضية من المسجد أو يعطوك الحبس على كذا أو حبس على طلبة أو حبس على كل حال على الخاطب على كل حال كي يحبس السكنة كي يحبس الزيتون كل واحد ما يحبس إلا ما شن كانوا ربي قالوا بالنية واش عنده شيء أعظم إذان ماشي دي الكتاب يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله في الزمن ثلاث صدقة جارية صدقة جارية أو كذلك على كل حال صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له إلى آخره أو علم يبتو في صدور الرجال هذه صدقة جارية هذه هو مولها يعني ما يدعو أن يدفع صدقة جارية من جملة الحبوس ماشي يقولوا على كل حال وزير الأحبس وزير الأوقاف لأن معنى الأوقاف الأحبس ومعنى الأحبس على كل حال أتت القضية مثل واقفي أي مثل محدثي هذا يسمى عن القاص ومن الناس يقول لك كان يجري أخرى أو لا يجري غادي أشي مراقبة وقبل كي يدخلوا الجماعة مثل آخره واحد الجهه اللي ايوا يا وكيعطي قطعه ديال الارض محد ساعه كيتفن على عيوب الجمع قالوا من لا ما بقاش لك شي لا جمع حيره وحيوس اللي بغى تلقيها قير ايوا هذا ما ايوا كنا على كل حال اللي يديها 50 50 عام لان كاين الحبس اللي هو عاق وكاين اللي هي خاص الحبس العام يقول سيدي على كل حال أنا يعني هذا اللي يقول هو كان حبسه على طلبة العلم خاص اللي كيقراو العلم اللي كيقراو القرآن في داخله وطارة يقول هذا المحبسة على كل حال على طلبة اللي كيقراو القرآن واللي كيقراو العلم هذه عامة أيوا هذا معناها ولما هذا الإنسان اللي ما عندك تجنب الوجود إلى آخره يعرف الشغل وبعد ذلك الحجز يعني فيها شي تحديد ولا لا قال هنا دي حبس عام كذلك مثلا عن الفقراء وعجز عن إقامة الدينة فعجزه القاضي معنى قالوا عن نفس الحجاج قال ما عن يحس الأعضاء القاضي وقبل حكم يجوز الإعذار بشهيد عدل وهذا مختار قالوا عن نفس قال ما عندي وحكم عليه القاضي ما عندي بعد ذلك يعني القاضي يحكم له جلس 10 ايام او شهرين او نحو سنه هذا هو مجال الفتنه يعني القاضي لا قال فاذا وجد هذا بعد قبلت منه ثم قال كذلك او طلب نقول على كل قضيه صلاه لان انواع الشهادات حيه خمسه انواع الشهادات حين الشهاده على كل حال لتكون بشهيد واحد معين كانت اللي يكون شهادة على كل حد امرأتين كان على كل حال بعض الشهادات تكون على كل حال لامرأتين ورجل، كان بعض الشهادات على كل حال لا يكون إلا بعدلين، كان بعض الشهادات اللي تكون بين بضع شهود الزنا، الزنا من الذكور أربعة وما عدا الزنا ففي اثنين ساعة. وعلى كل ذلك الآن الطلب ليس بتقل العدلين، يقول الطلبات ودي نقول في نقصينا يقول القاضي عند الشهادة بيننا عند شيء على كل يقول ابن ضمير بل المدة هو الفرق يكون سوس عدل ويقام عوال ميرا ولا يطلق له الزعادة اجتماعته وعليس عن إقامة الدينة فحكم عليها بلقائها افتدوا بها ثم جاءت للدينة فيسمع منها أو نتن ادعاه على كل حال الجسد ادعى لأنه عمراني ادعاه إلى خس بس يا عبد الحي عمراني وليس برسي من جهد ما بحي وصل سمت عمراني شو الحق كرط إلى خلق الظهور مالك إلى احنا الولي في المتوى إلى آخر ما كنا نعرضون شيء من ناس شمي شرطة راح تبقى إلى آخر الظهر إلى آخر الظهر يعني جمي شرطة جمي شرطة جمي شرطة ماشي إحنا ولكن بقي مطلعشين عن أيضا أنا مشير حلنتم يا أقول إلى ما شوف وارد وارد فني فني يا شكيب ناس وما شو خمسة يمشي على كل شيء فقط لكل شيء خطأ له ماشي واحد قطع القبة ديالو ولكن يجب ان يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من إذا من ثالث عمد جدع القاتل عفو الولي عنه أو يقول بأن أرفع عنه ولكن عادة حكسه في الأنفاق وحكم عليم القتل بما قتله جمح الجهد يا رب على كل عام قبل أن يقتل إلى آخر قال هنا فوجد الدليل قبل أن يقتل فلا يقتل هذا هو المراد من مسألة الدم مش المراد الدم على كل حال ادعاء أنه قتل على كل حال وليه وعجز عن الإثبات إلا مسؤول هذه وشكل مع الإثمات والأولياء ديالو يقولوا من قاضي كل قتل هذا بقوم يقولوا فلان ياك وفلان ينكر ولا يقولوا على كل حال وشكل بين بأن هو يعني خاف الأول بقوم ردوا ما لم شيء يشكل بينه ياك بعد ذلك إلى آخر عجبوا بينه اسمعوا لي نسأل الدم احنا قلنا نصير احنا بقوم بسئيالي لا ادعاه انه قتل وليه وعجز عن الاثبات فلا تحديد هذا على كل حال ماضي على يعني التحديد ماضي خلافا للقرآني لان ضابط المساله على كل حال لان ضابط المسائل الخمس كان عنده وعند غيره كل حق ليس لمدعيه اسقاطه بعد ثبوته الى او عسى ادعاه العبد يقول انا اعتق عن السيد وعجز عن إثباته فحكم عليه أو حكم عليه القاضي بالرد ثم وجد البينة يعني كل جدينا وهو قال ثم وجد البينة بعد ذلك إلى غير أسمع منه ثم هذا القول على كل حال ثم هذا ثم على هذا القول ليس يكفت لما يقال بعد الدجن ثبت وإلى المسائل التعليمية خمسة وغير هذا الخمسة مهما كنت أيها القاضي للمحكوم له وبعد ذلك على كل حال جاء المحكوم عليه ويقول عند البينة لا تسمعوا له لأن اللي يسمعوا الخمسة المسائل نقولنا إلى غير مع القول ليس يتفق ما يقال أي ما يأتي به من الكل يد البينة بعد تعديل ثبت الله يشهد النقل قال ابن سهل وإذا انقضت الآجال والتلو ولم يأتي كن لم يأتي فعشنوا ولم يأتي على كل حد المؤجل له وهو الحكم عليه بشيء يوجب نظرا عجزه القاضي وأنفذ القضاء عليه وسجل على كل حال وقطع بذلك شغبه، لقش الشغب على كل حال في نزاع على خطيه في ذلك المطلوب. ثم بعد ذلك لا تسمع له الى ما قد قلنا، ثم لا تسمع له على كل حال ذلك حجه اتى بها طالبا كان او مطلوبا محكوم عليه. ثم ذكر المستثنيات، ثم ذكر المستثنيات والعاده ان يضمن التعزيز في عقد السجلات، يعني على فهم الشهود في التعديل في العقد بالكامل هذا على كل حال، ولا يفرد بعقد ماشي على كل حال التعديل له كان اخر وحده لا، ولا يفرد على كل حال بعقد. وفما قوله على ذلك القول ان هناك من يقول ان التعديل لا يمضي في كل تعديل ولكن لا يمضي ويسمع منه ما ياتي على كل عدي من فدتين يعني بعده في كل شيء أو كذلك أو الثالث تسمع مع الطالب ضمن المطلوب أي مع المدعي ضمن المدعي هذا عقله، وهذا كله إذا عجزه القاضي بإقراره على نفسه بالعجز فلا مقصد تشبه وظاهر المدونة على كل حال القبول. فإن عجزه على كل حال يعني مدعي حجة إلى آخره لم يقبل منه ما أتى به القطعان، وقيل التعديل هو الحكم بعد تبين إلا جاز الخطومات، وقيل هو الحكم مطلقاً، وكلاهما لا ينسب كلام الماضي، كلام الماضي هو الكل، يعني على كل حال إن يحكم عليه يعجز، لا تسمع منه شفجة أبداً سوى المسألة الخامسة، والله أعلم وأحكم. مقال باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك. ترى قضية الشهود ماشي عادي يشهد وراء شاهد، يعني في قبل من الشهادة على كل حال إذا كثلت فيها هذا كثير مع مطر، وإذا كانت عدية الزوج، ولكن في الزوج يكون شيء عن مطر لا بد أن يصلي وما يشوف الوجه وفيهم خوف الله وكذا هذا قليل. أما الآن يكون عندك الشهادة أنت عادل بالشهادة على كل حال يعني عدل. كيف ما يكون كل كيف أو استفسي مع المغالة في العدالة ديالك عدل على شهادة على كل حد العدالة لأنك يعني عاجز فرق، لأن شحال يكون يغلقهم الآن يعني فلان يعني باع لفلان كذا وكذا والشهود لن يحفظ القرآن لك شهود كان شيء عن خطا عدل ما صار شيء مكتب على كل حد فيصلي معلوم من الناقلة وهذا كشده والقل والعدل من يستنب الكبائر ويستقف الغالب الشرائر ومبوليحة بسم الله بسم العدل على كل حال معناه وهو على كل حال عن الشهادة لنقل كيف هذا كيف شن العدل في الموت المسيح كيف شن العدل حد طلبه فقط عن العدل بسم الله بسم الله خير بشط الجزاء وزير الحالة أخرى وشفتهم هنا على كل حال على الشروط في الشهيد شهيد ماشي شهيد شهادة المقبولة عند الشروط، ولكن عاود الشهود دابا الآن لبقى شيء مطلق الشهود دابا الآن خاص اليوم عند اللي عند المخدم اللي عند الوظيفة العدالة ماشي مضطر، أما إذا جبتوا على الثقة من شهر أو كذا أخرى فالكل يصلي لنا ولكن هذا ماشي مش أحنا هذا يعني خط العدالة وهذا وقيل شيء ملمن كيتخدم على الشهيد كتب وكيسحق الشهادة هو رجل على كل حال صاحب المروءة رجل مصلي الرجل على كل حال من كل شيء والرجل الآخر يعني كيتقوى هذا الشهيد